فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله العظيم. آمنت بالله، صدق الله مولانا العظيم. استمعنا وإياكم أيها السادة والسيدات لما تيسر من سورة الصف، تلا على مسامعكم الشيخ محمد الطوخي.